إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله نختم باب التيمم ليبدأ باب الحيض، وقد يعني إن شاء الله قرب الكلام عن باب الصلاة هانت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم يسر لنا أمرنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أتم لنا نورنا ودبر بلطفك أمورنا. من المسائل التي نختم بها باب التيمم، مسألة كنا ذكرنا طرفا منها في المحاضرة السابقة ونختمها اليوم. مسألة ذكرنا أن التيمم يشرع سفرا عند فقد الماء أو إذا وجد وكان فيه أذى لصاحبه. مسألة التيمم في السفر فيها حالات. مسألة التيمم عندنا فيها حالات. أولا، إن كان المرء على سفر، إن كان المرء على سفر وفقد الماء، وعليك السلام كده الله يحفظك، فهنا يشرع له التيمم بالإجماع. فإن وجد الماء بعد الوقت فبالإجماع لا إعادة عليه. يبقى عندنا أمران، الأمر الأول كان على سفر ولا ماء عنده فتيمم أصلى، فإن وجد الماء بعد الوقت فلا إعادة عليه بالإجماع. فضل الماء بمعنى إيه؟ أذن، أو قل أذن الفجر، دخل وقت الفجر ولا ماء عنده، فأخذ بالآية فلم تجد ماء فتيممه فتيمم. وبعد الشروق أتى صاحبه له من مكان آخر براحلة عليها مياه، فهنا وجد الماء بعد خروج الوقت فبالإجماع لا إعادة عليه. قال النووي: وأجمعوا على أنه إذا وجده، أي وجد الماء، إذا وجده أي وجد الماء بعد الوقت لا إعادة عليه. هذا بالإجماع، أنه إذا وجد الماء بعد خروج الوقت، كمن صلى الفجر لعدم الماء متيمما ثم بعد الشروق أتاه ماء فلا إعادة عليه. الحالة الثانية، هو أيضا على سفر وفقد الماء أيضا فتيمم ثم وجد الماء في أثناء الوقت، هو في المثال الأول، ولكن صاحبه أتاه بعد أن صلى، بعد أن سلم من صلاته والوقت ما زال أمامه. فالذي عليه جماهير السلف الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا إعادة عليه. إذن الأولى فيها إجماع، الثانية فيها اتفاق. ويدل على ذلك حديث أبي داود بإسناد حسن، إسناد في مقال وبعض العلماء حسنه، في حديث أبي سعيد في الرجلين اللذين كان على سفر فلم يجد ماء فتيمم ثم وجد الماء في الوقت، فالأول لم يعد ما أعاد، والثاني أعاد توضأ وأعاد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين. وإصابة السنة خير من كثرة العمل، وهذا نص عند أهل العلم في مسألة أن إصابة السنة خير من كثرة العمل في الوقت، وجدوه في الوقت. نعم. قال النووي رحمه الله عليه، صح عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف مكان حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر، لم يجد ماء فتيمم وصلى العصر. قال، وهذا الشاهد، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، يعني الوقت لم يخرج، دخل المدينة. إذن هنا ركز، قال دخل المدينة والشمس مرتفعة، دخل المدينة إذن هناك ماء، الشمس مرتفعة إذن الوقت لم يخرج. قال فلم يوعد الصلاة. قال النووي وهذا صحيح عن ابن عمر ولا مخالف له من الصحابة. الحالة الثانية، إذن الحالة الأولى إذا كان في سفر وعندنا فيه ألف وباء، ألف وجد الماء بعد خروج الوقت فيها إجماع، باء وجد الماء قبل خروج الوقت وهذه فيها اتفاق وفي أثر لصحابي لا مخالف له. الحالة الثانية إذا كان في الحضر، ولم يجد الماء، طيب، فتيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت، المشهور من مذهب المالكية والحنابلة قالوا أنه إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء ولو كان في الوقت فلا إعادة عليه، أجزأته صلاته ولا إعادة عليه. هذا الذي قال به المالكية والحنابلة. وقالوا أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء، وهذا قد فقد الماء، وعند فقد الماء فلم تجد ماء فتيممه، فلما تيمم فقد أدى ما عليه، اتقى الله ما استطاع. الأمر الثاني، الدليل الثاني عندهم على أنه لا إعادة عليه، قالوا إذا كان المتيمم مريضا مقيما فقد أجمع العلماء على صحة طهارته، يعني إنسان مقيم ليس مسافرا ومريض، فالعلماء قالوا، أو طبعا ما يضر يعني، فالإجماع على جواز التيمم. نعم، حكما. فهنا المتيمم، هنا المريض المقيم ليس مسافرا والماء يضره، بالإجماع يجوز له التيمم. قالوا فجوازه للمقيم عند فقد الماء جائز أيضا ولا فرق. فإذا كان المقيم إذا كان مريضا والماء يضره جاز له التيمم بالإجماع، فقالوا أيضا كذلك المقيم عند فقد الماء يجوز له التيمم ولا فرق، لأن المرض عجز حكمي وفقد الماء عجز حسي. إذا كان المرض المريض الذي يضره الماء فيعدل إلى التيمم، هذا عجزه عجز حكمي أي في حكم الفقد الماء، ففقد الماء للصحيح، إنسان الصحيح الذي ليس بمريض، ففقد الماء للصحيح في الحضر اسمه عجز إيه؟ حسي، ما فيش ماء أصلا. والعجز الحسي أولى بالمراعاة من العجز الحكمي. قالوا العجز الحسي أولى بالمراعاة لأنه يستحيل معه الفعل. يعني يستحيل معه الفعل؟ اللي مش لاقي مية دوت ما فيش سبيل آخر عنده. أما العجز الحكمي المريض ممكن يستعمل ماء بس قد يستعمل ماء ولكن الماء ايه يضر، يعني مثلا قد ياخذ مثل بالعزيمه ويقول يعني استعين بالله واتوضا. فالعجز عايز اقول العجز الحكمي صاحبه قد يعدل وياخذ بالعزيمه فيتوضا وان كان الماء فيه ضرر. اما العجز الحسي اولى، لما لانه لن يجد ماء اصلا. وصلت؟ ايضا من ادلتهم على جواز التيمم، اسف، على مشروعية ان يصلي بالتيمم ولإعادة عليه ان وجد الماء. طبعا الكلام المسألة هنا مش خلاف، المسألة هنا مش في حكم التيمم للمقيم. طبعا المقيم ان وجد الماء ان تعثر عليه الماء فتيمم فصلاته صحيحة. الخلاف فين هنا؟ ان وجد الماء. رحمكم الله. لاحظ الخلاف هنا، مش في مشروعية التيمم لفقد الماء في الحضر، لا، بل بالكتاب والسنة والإجماع أن المقيم إن فقد الماء فله أن يتيمم. طيب الخلاف فين بقى؟ في هذا الشخص إن وجد الماء في الوقت هل يعيد الصلاة أم لا؟ المصلي الذي بنى، المصلي في الحضر الذي بنى صلاته على تيمم، طيب ثم وجد الماء، ما حكم هذه الصلاة؟ يبقى الخلاف مش في ايه، مش في اصل التيمم للمقيم، لا، والا فالمقيم اذا فقد الماء سيتيمم. طيب الخلاف بقى اذا وجد الماء في الوقت، واضح كده؟ ان لم يجد الماء اصاله، الماء انقطع المنطقة لساعات طويلة ليومين، فخلاص الخلاف مش في كده، خلاف في إذا وجد الماء. ها، فالقول الأول ها الذي عليه الحنابلة والحنابلة قالوا ها يصلي وإن وجد الماء فلا يعيد وصلاته مجزئة، واستدلوا على ذلك بالآية. طيب وبالقياس الأولى قالوا إذا كان الذي الذي يجد الماء والماء يضره فلا يعني استعمله، فمن الأولى بالمراعاة من فقد الماء، الماء اللي هو في العجز الحسي. طيب ومن أدلتهم أيضا في الصحيحين أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، بئر يسمى بئر جمل، من نحو بئر جمل، ده في الحضر طبعا، سلم أقبل، كان هذا في الحضر، المسألة كلها في الحضر وليس في المسافر. فلقيه رجل فسلم عليه، سلم أقبل من قضاء حاجة صلى الله عليه وسلم، فلقيها رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، على جدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيحين وجد دلالة، قالوا هنا تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام في الحضر، مع أن الطهارة لرد السلام ليست شرطا ولا واجبا، يعني الإنسان حتى لو رد السلام وهو على حد وهو على جنابة لا شيء فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار المقام الأفضل، شأن النبيين والأنبياء عليهم السلام أجمعين يختارون مقامات العليا، وإلا فالأصالة الجنب لو رد السلام لا شيء عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقبل من قضاء حاجة صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فكره أن يقول وعليكم السلام، السلام اسم من أسماء الله في ذكر لله، فكره حتى ضرب على الجدار ضربة واحدة ومسح بوجهه ويديه ثم قال وعليكم السلام. هنا وجد شاهد، طيب قوله ثم رد عليه السلام، اسف، وجد شاهد أقبل وضرب على الجدار، وجد دلالة، قالوا هذا تيمم لرد السلام في الحضر، مع أن الطهارة، ركز، مع أن الطهارة لرد السلام ليست شرطا لرد السلام وليست واجبا فيه، فكونه تيمم لفعل الصلاة المفروضة التي من شرطها الرئيس التطهر هذا من باب أولى. نقول تاني، إذا كان التيمم رد السلام رغم أن رد السلام لا يجب له التطهر بشكل عام، فإذا كان السلام قد تيمم لرد السلام فلأن يتيمم المقيم للصلاة المفروضة ما باب أولى، فهذا أيضا يدل على في الأصل على في الجملة يعني على جواز التيمم، وأن التيمم مبيح للايه؟ ها للصلاة. طبعا رجحنا انه قبل كده ان هو التيمم ايه رفع للحدث. فاذا كان يشرع التيمم لرد السلام فلان يشرع للمصلي من باب اولى وتكون صلاته مجزئة. والبخاري استدل بهذا الحديث حديث ان سلم ضرب على الجدار فقال استدل به على جواز التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. القول الثاني هو مشهور الشافعية وقال به الليث قالوا أن المتيمم في الحضر إذا تيمم لفقد الماء ثم صلى ثم وجد الماء قالوا عليه الإعادة إذا كان في الوقت يعيد الصلاة. تيمم عند الفجر لفقد الماء وقبل الشروق وجد ماء قالوا عليه أن يعيد الصلاة. واستدلوا على ذلك بأن هذا العذر الذي هو فقد الماء عذر نادر غير متصل. يعني عذر نادر غير متصل نشرح. فقد الماء في الحضر عذر نادر غير متصل. قالوا عذر نادر احترازا من المريض فعذره متصل فله أن يتيمم، والمسافر عذره متصل يتنقل كثيرا فله أن يتيمم. أو التاني قالوا أن فقد الماء في الحضر عذر إيه؟ نادر غير متصل. نادر احترازا من إيه؟ ها؟ من الأمر المستمر زي المريض والمسافر. قالوا غير متصل احترازا من المستحاضة فعذرها إيه؟ متصل لتواصل الدماء عليها. ويجاب عن ذلك بأن يقال أن التيمم إنما شرع لرفع الحرج عن الأمة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم. فالتيمم شرع لإيه؟ لرفع الحرج. والتيسير فإذا كان التيمم شرع لذلك فمن التعسير بمكان أن تأمره بإعادة الصلاة إذا وجد الإيه؟ الماء. نقول تاني إذا كان التيمم شرع كما قال تبارك تعالى ما جعل عليكم في دين الحرج ولكن يريد إيه؟ ليطهركم، فالله يرفع الحرج بالتيمم. فمن الحرج الذي يخالف مقصود الشارع أن نأمره بإعادة الصلاة التي صلاها متيمما. فأين التخفيف؟ ها وقد كلفتموه بإعادة الصلاة سيما لو كان صلى خمس صلوات أن يعيدها مرة أخرى إذا وجد الماء، سيما أن الأمر قد يطول ليومين مثلا، هل في يعيد كل هذه الصلوات؟ أيضا نقول إذا كان المسافر لا يعيد إذا وجد الماء فكذلك المقيم ولا فرق. ثم يقال أن التكليف بالإعادة لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة، فمن أوجب عليه الإعادة فقد أوجب عليه الفرض الواحد مرتين وهذا خلاف المشروع. الإعادة في الوقت قالوا يعيد، فالتكليف بالإعادة هذا لا دليل عليه، ومن أوجب عليه الإعادة فقد أمره بالفرض الواحد مرتين. والأصل العام مثلا يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. يؤيد ذلك يؤيد القول بعدم الإعادة، وهذا الذي ندين الله به أنه لا إعادة عليه لأنه فعل ما يستطيعه. يؤيد ذلك أن الإنسان إذا اجتهد أخطأ، إذا اجتهد أخطأ وامتثل الأمر معتقدا أن هذا هو الواجب ثم تبين له أنه أخطأ لم يكلف بالإعادة. يعني إنسان إذا اجتهد في مسألة ما وأخطأ معتقد أن هذا هو الواجب عليه ثم تبين له أنه أخطأ فلم يكلف بالإعادة، فما بالك بمن نأمره أن يتيمم ثم نطالبه أن يعيد؟ بمعنى أن هذا الذي تيمم فعل أمرا شرعيا ليس أمر محل اجتهاد أو لا، فقد الماء فتيمم ففعل ما أمر به فلذلك لا إعادة عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء هل أمره بإعادة الصلاة؟ خطأ خطأ. أمره بإعادة الحاضرة دون الفوائت. هل سلم سأله من كم سنة أو من كم يوم تصلي هذه الصلاة فتعيد؟ لا، إنما قال إذا فصلي فإنك لم تصلي، إذا فصلي فإنك لم تصلي. ما سأله من كم يوم من كم أسبوع تصلي هذه الصلاة، ها، إنما أمره فقط بإعادة الحاضرة دون الفوائت. مسألة مهمة في من خشي صلاة الجنازة أو صلاة العيد. إنسان قام يوم العيد غلبه النوم فقام، وعليكم السلام عليكم، فأتى المصلى والمؤذن يقيم لصلاة العيد. المؤذن إيه؟ ما فيش إقامة صلاة العيد، ما فيش إقامة. فوجد الإمام يكبر التكبيرة الأولى لصلاة العيد، فهو بين أمرين: أن يذهب ليتوضأ، طيب فيضيع عليه الصلاة، أو يتيمم بضربة واحدة فيصلي. مثال آخر: إنسان دخلت عليه صلاة الجنازة وكان على غير وضوء، فإن ذهب ليتوضأ ضاعت عليه الجنازة، فهل له أن يتيمم؟ اختلف العلماء في ذلك. القول الأول قيل أن الجنازة ليست بصلاة بل هي دعاء، فيشرع أن تصلى بغير طهارة أصلا، سواء لمن وجد الماء أو لمن فقد الماء، سواء لمن كان متأخرا أو كان غير متأخر، للمعذور وغيره. يعني قول الشعبي والطبري أن صلاة الجنازة ليست بصلاة ولكنها دعاء للميت، ذكر بالدعاء له بالمغفرة والرحمة، وهذا لا يشترط له الطهارة. فعند الشعبي والطبري يرون أن صلاة الجنازة هي غاية ما فيها دعاء، والإنسان لا يشترط للدعاء أن إيه؟ أن يكون على طهارة. ويجاب عن ذلك فيقال أنها أن الشارع أطلق عليها صلاة وجعل لها اسم الصلاة، قال صلوا على صاحبكم، وقال من صلى على جنازة، فيحمل على الأمور تحمل على الحقيقة الشرعية لا اللغوية. وإلا فهل تجوزون له أن يصلي؟ بصري كده كتبت حاجة، والله كتبت حاجة. وإلا فهل تجوزون له أن يصليها لغير القبلة؟ سيقولون لا. إذن فكما وجب لها استقبال القبلة وجب لها التطهر. لا أقول هو التوضؤ، أقول التطهر عشان بس مسألة أوسع. إذن إذا اشترطتم له استقبال القبلة فعليكم أيضا أن تقولوا باشتراط التطهر. قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا يصلي على الجنازة إلا إلى القبلة. اسمع، قالوا وأجمعوا على أنه لا يصلي على الجنازة إلا إلى القبلة. أنت أتيت مثلا مسجد جامع كالعمري في كل جنازات، وأتيت متأخرا وهو أقول استووا وأنت على غير وضوء، أو أحدثت وأنت في الطريق مع السرعة للخطى أخرجت شريحا فقال استووا، فإن أنت ذهبت لتتوضأ ذهبت عليك الجنازات، وخير ما يزيد عن 20 جنازة مثلا، ها طيب، فإن أنت ذهبت لتتوضأ ضاعت عليك الجنازات. وقد تقول أذا فتوضأ فأصلي وحدي، قد ترفع الجنازات ويصلي ويمر أمامك النساء، على قول أحمد الصلاة إيه؟ باطلة، يقطع الصلاة. فأنت يعني إيه؟ هنا ينفعك العلم. قال أحمد: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، ما من مسألة والله إلا وستحتاج إليه. قد يقول أحدهم الاستجمار، كما يقول الجهلة: الاستجمار وين الاستجمار؟ ما في استجمار النهاردة، ما في استجمار النهاردة، المياه قد تكون على سفر لعمر مثلا، الله مرزقنا عمره الحج، فتنزل في موطن ها وقد يعني دخل الوقت وقت الخروج وتحتاج إلى أن تستنجي، ولا ماء هنقصد بصفة عامة تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، أو قد تسأل فتكون نفعا لغيرك. أقول فعند الطبري والشعبي قالوا هذا ذكر، هذا دعاء لا يشترط له طهارة أصلا، ضاق الوقت لم يضق، فالعلة عندهم مش في كده، حتى لو الإنسان عنده سعة لا أن يصلي على غيره. والرد نقول أن الألفاظ تحمل على الحق الشرعية لا اللغوية. قال صلوا على صاحبه، قال من صل فصل ما صلى، وهذا إجماع ابن عبد البر. قال قال ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي، ننتهي الإجماع. قال ابن عبد البر وقد أجمعهم على أنه لا يصلي عليها يعني على الجنازة إلا إلى القبلة، صح كده؟ قالت ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة. قالوا لما أجمعوا على أن التكبير فيها، ولما أجمعوا على التكبير فيها تكبيرة الإحرام واستقبال القبلة، علم أنها صلاة ولا صلاة إلا بوضوء. وكان الأولى أن يقول ولا صلاة إلا إيه؟ بتطهر، ليكون أوسع. طيب القول الثاني، يعني القول الأول قالوا يعني أروح أنفسهم، قالوا لا أصالة هي أصلا ذكر، هذا قول الشعب أنه يقول ليست صلاة بالمعنى الشرعي لكنها ذكر، وقد ذكرنا الجواب عن ذلك. القول الثاني وهو مذهب الحنابلة والشافعية، قالوا لا يتيمم بالجنازة ولا للعيد، لا يتيمم لهما. وقالوا قد قال تبارك وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هذا واجد للماء مع القدرة من غير خوف ولا ضرر. نقول تاني، قالوا قال تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد الماء مع القدرة على استعماله من غير خوف ولا ضرر، فلا يعذر بالتيمم. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، هكذا في رواية وضوء المسلم، إن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إذا حضر الماء بطل التيمم، صح كده؟ ده حديث مقالة. أيوة، يعني ما الدليل من السنة على عدم جواز التيمم في وجود الماء؟ هذا الحديث، إذا وجد الماء فليمسه بشرته. طيب فقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد الماء فليمسه بشرته أوجب استعمال الماء للواجد، وهذا واجد. وأجيب عن هذا عما ذكروه والذي قبل عن الآية والحديث، يجاب أن التيمم إنما شرع من أجل المحافظة على الوقت. إنسان مثلا يعني ليس عنده ماء والفجر ستشرق الشمس فبيشرع له التيمم، فالتيمم شرع للحفاظ على الوقت. فكذلك يشرع أيضا إذا خاف المرء فوت العبادة. عندي أمرين، عندي التيمم خشية إضاعة الوقت، والتيمم خشية ضياع العبادة. طيب فإذا شرع التيمم، إذا شرع التيمم من أجل المحافظة على الوقت، فكذلك أيضا يشرع لمن خاف فوت العبادة، لأن فوت العبادة أبلغ من فوت وقتها. فوت العبادة أبلغ، لأنك قد تدرك العبادة بعد وقتها وتكون معذورا، أما العبادة نفسها قد تضيع عليك، كحال من أتى أو أوتي بجنازة وضاق عليه الوقت، فإن هو توضأ ضاعت عليه الجنازة. أيضا روى مالك عن نافع عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان لا يصلي على جنازة إلا هو طاهر. طبعا ده في رد على من يقول على أن الجنازة دعاء ولا يشترط لها الطهر أصلا. كان ابن عمر لا يصلي على جنازة إلا هو طاهر. طيب وهذا قوله طاهر يعم الايه؟ التيمم والوضوء. القول الثالث قالوا يتيمم ويصلي، وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية. قالوا يتيمم ويصلي. من هذا الذي يتيمم ويصلي؟ من خشي فوت العبادة وقد أتي بجنازة، أو قد كبر الإمام لتكبيرات العيد، صلاة العيد. طيب فالذي عليه مذهب الحنفية وروي عن أحمد ورجعه شيخ الإسلام تيمية وقال به سفيان وإسحاق، قالوا أن التيمم يشرع كما يشرع لفقد الماء، يشرع خشية فوت العبادة. نعم، بس صلاة الجمعة قالوا لها استدراك أن يصليها ظهرا، أن يصليها خاصة لو كان نائما فليس في النوم تفريط، قد يصليها جمعة. ها لكن وصلاة العيد قد يصليها إيه؟ يقضيها. طيب على النحو على نفس الصفة، لكن هناك أمور يصعب إدراكها كصلاة الجنازة مثلا، سيما إن المخالف سيقول له أن يصليها على إيه؟ القبر. ها لكن هذا لا يكون متيسرا لكل أحد، سيما لو كان جنازات كثيرة. طيب ها أتي مثلا بعدد مثلا من الشهداء في موقعة مثلا، أو كان إنسان مارا على مسجد فيه عدد من الجنازات لا يعلم أين يدفنون. طيب وهذا الذي ندين الله به، أن المرء إذا خشي فوت العبادة سيما في صلاة الجنازة بهذه الضوابط ولم يتمكن، ضابط إذا الضابط الأول يخشى فوت العبادة، الضابط الثاني أنه يصعب عليه ويتعثر عليه أن يدركها على المقابر. لمثل إنسان مثلا ماتت خالته، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين رب. طيب فهنا يسهل أن يتوضأ ويصلي على القبر. طيب لكن إنسان عابر السبيل في مسجد فيه جنازات ويضيق عليه الوقت أن يدرك الجنازات عند القبر، أو جنازات كثيرة صعب أن يدركها في مقام واحد، طيب فهنا يغفر ويغتفر تبعا ما لا يغتفر أصلا، يغتفر تبعا ما لا يغتفر أصلا، سيما أن سلم توضأ، أن سلم تيمم لرد على. فعندنا أثارة من دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر مع وجود الماء لرد السلام، فإدراك الجنازة من باب أولى. يعني هذه يعني الأقوال والخل. طيب وإذا كان الشارع أذن أن تقضى سنة الفجر لمن فاتته أن يقضيها بعد الصلاة، وهذا وقت نهي، ركز في دي، الشارع أذن لك أن تصلي سنة الفجر بعد الفجر مباشرة وهذا وقت نهي، مع إمكان أن تصليها في وقت الإيه؟ في وقت الضحى. فإذا كان الشارع أذن لك لرفع المشقة، إنسان مثلا عنده عمل مثلا سوف يذهب إلى عمله ويصعب أن يصلي سنة الفجر في وقت الضحى في وقت الجواز، جوز لك الشارع أن تصليها بعد الفجر وهذا وقت نهي. فإذا جوز الشارع لك أن تصليها بعد الفجر من باب رفع المشقة، فكذلك أيضا يعني باب التيسير لك أن تصليها، تصلي الجنازة متيمما إذا شق عليك أن تدركها عند المقابر، والله أعلم. عود إلى متن بلوغ المرام وقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، في الرجل الذي شج أصيب بقطع في رأسه فاغتسل فمات، قال أن يروى عليه السلام أنه قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة من العصابة أي اللفافة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال ابن حجر رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. هذا الحديث عدوه حديثا منكرا، وهو عند أبي داود بهذا اللفظ، وهو عند أبي داود بهذا اللفظ. قال جابر خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، أن يعني ألا أغتسل بالماء بل أتيمم لأنه كان على جنابة، فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. قال جابر فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي أي الجاهل السؤال. فهذا الحديث حديث ضعيف، ورد بأسانيد منهم من حسنه ومنهم من حكم بضعفه. فقه المسألة في الشخص يكون به جرح في يده، جرح في يده أو فتح في رأسه أو حرق في يده، فإن استعمل الماء أصابه الضرر، فالجمهور على جواز التيمم لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والأدلة العامة في التيسير يريد الله بكم اليسر، وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إنسان مثلا في يده لفافة أو في يده جرح أو حرق مثلا وما شابه ذلك، فهنا أصابته جنابة، ركز، إنسان في يده جرح أو لفافة أو إصابة شديدة أو فأصابته جنابة، الواجب شرعا أن يغتسل، ولكن إن اغتسل ولحق به ضرر شديد يؤدي به إلى الهلكة هنا له أن يتيمم. روى الدارقطني بسند صحيح عن ابن عباس قال إذا كانت بالرجل الجراحة والقروح فيجنب أن يصيبه جنابة، فيخاف أن يموت إن اغتسل أن يتيمم. قال ابن قدامة والجريح والمريض إذا خاف على نفسه استعمال الماء، جاز له التيمم. قالوا هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس ومجاهد ومالك والشافعي. هنا مسألة في من في الشخص على يديه، على يده جبيرة أو لفافة من جرح، عصائب جمع عصابة، شيء يلف على اليد أو القدم من الجروح، فيريد أن يتوضأ للصلاة ليصلي. في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا، هذا قول الظاهرية، قالوا يكتفى بغسل الأعضاء الظاهرة ولا يمسح على الجبيرة ولا يتيمم عنها. وهذا القول يخالف الأدلة العامة التي أوجبت التطهر، للسليم وغيره. القول الثاني، وهذا قول الشافعية، قالوا أنه يتوضأ ويتيمم لهذا العضو، يعني إنسان مثلا على يده جرح، طبعا هو لو كان جبير هيمسح عليه، لكن قالوا على يده مثلا جرح مكشوف ليس عليه لفافة، قالوا يتيمم عن هذا العضو، هذا قول الشافعي، ويمسح عليه، يجمع بين أمرين، بين يمسح على هذا العضو اللي مصاب ويتيمم بعد أن يتوضأ. واستدلوا بحديث الباب، حديث جابر في حديث اللي احنا ذكرنا انه ضعيف، انه يكفي لما حديث الذي اصابته شجة، فقالوا ايه افتاه اصحابه بالغسل فاغتسل فمات. فقال إنما كان يكفيه أن يتيمم، وذكر فيه إيه؟ قال ثم يمسح على عليه ثم يغسل سائر جسده، وهذا حديث ضعيف. فالمعتمد عند الشافعية أنه يجمع بين أن يتوضأ للمكشوف غسلا ويمسح على الجبيرة ويتيمم بعد ذلك، فيجمع بين الطهرتين. والذي عليه الجمهور ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يغسل ما قدر على غسله، ويمسح على هذه اللفافة ولا يتيمم. واستدلوا على ذلك بالقياس على الخف، فكما شرع المسح على الخف رفعا للحرج فكذلك يشرع المسح على الجبيرة واللفافة رفعا للحرج. وقد صح عن ابن عمر كما في الأوسط لابن المنذر، صح عنه فعلا وقولا، صح عنه أنه مسح كما عند الأوسط في المنذر وعند البيهقي في السنن الكبرى، وصح عنه أنه قال عند ابن أبي شيبة بسند صحيح قال من كان به جرح معصوب، يعني جرح قطع معصوب أي عليه لفافة هذه، قال فخشي عليه العند فليمسح ما حوله ولا يغسله. قال من كان به جرح معصوب فخشي عليه العند فليمسح ما حوله ولا يغسله، وهذا قال ابن عمر ولا مخالف له. يؤيد صحة قول الجمهور أن الجروح كانت موجودة بكثرة في عهد الصحابة، كانوا أهل جهاد والأمر لا يسلم من جروح وما شابه ذلك، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتيمم مع الوضوء. إذن خلاصة المسألة أن الإنسان إذا كان على يده أو قدمه شيء يلف، يعني شيء معصوب هل جرح وما شابه ذلك، فيغسل السليم كما أمر. طيب، وعندما إذا أتى الموضع الذي في الجرح يمسح عليه مسحا، بمعنى الجرح مثلا في يده اليمنى، فيبدأ بالوضوء غسل يدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فإذا أتى إلى اليمنى مسح مسحا عليه ثم غسل اليسرى ثم أكمل الوضوء. طيب، عند الشافعية قالوا إيه؟ قالوا أنه يتوضأ وضوءا كاملا ويمسح ثم يتيمم، وهذا جمع بين الطهرتين. كلام كما ذكرنا، يعني كم كان يقع مثل هذا في عهد الصحابة ولم يؤمروا بين الجمع بين الطهارتين، والجمع بينهما فيه ما فيه من المشقة. طريقة مسح الجبيرة أن يعمها كلها بالمسح، ليس كالخف، لأن المسح على الخف يختلف عن المسح على اللفافة والجبيرة. الخف السنة فيه أن يمسح أعلاه ولا يعممه بالمسح، أما الجبيرة فلا، فيمسح الجميع. فإذا كان المرء يغسل مثلا يده بجميعها إلى المرفقين فكذلك، لأن البدل له حكم للمبدل، فإذا كان الغسل للجميع فليكن كذلك المسح للجميع، فليعم الجبيرة. قال شيخ الإسلام الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد بالغسل، لأن مسحها كغسل. تاني، قال شيخ الإسلام الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد، يعني في الوضع العادي يعني يغسل الجلد، قال لأن مسحها أي الجبيرة كغسله أي كالجلد، لأن مسحها كغسله. لذلك لما نقول الفرق بين مسح الجبيرة ومسح الخف، هناك فارق من خمسة أوجه. الأول أن المسح على الجبيرة واجب، والمسح على الخف ليس بواجب مستحب، قد يكون رخصة، بل منهم العلماء من قال يجب الخلع للغسل إلى آخره، لكن المسح على الجبيرة هذا واجب بغيره تبطل الطهارة. أما المسح على الخف غاية ما فيه أنه مستحب. من الفرق الثاني أن المسح على الجبيرة يشرع في الطهارتين الكبرى والصغرى، أما المسح على الخف فهذا يكون في الوضوء، فالجنب يجب عليه نزع الخف ليغتسل. المسح على الجبيرة على الراجح لا توقيت لها، بل الصحيح لا توقيت لها، يمسح ولو لشهر ما دامت عليه الجبيرة. أما المسح على الخف فله تأقيت عند الجمهور، طيب. الرابع أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما ذكرنا، أما الخف فيمسح أعلاه على الصحيح. الجبيرة على الصحيح أيضا لا يشترط أن توضع على طهارة، أما الخف فلابد أن يكون لبسه على طهارة. خمس فارق. محمد لم تكتب فارقا واحدا، أملي علي خمسة الآن، تفضل يا محمد. وإما يعني إيه نقول واحدة كفاية واللي جنبك يقول واحدة ولا تتفرق؟ ماشي، أحسنت، جبت أسهل واحدة، ممتازة محمد ما شاء الله عليك. تهات واحدة تانية بقى عشان أنت جبت أسهل واحدة. واحدة تانية، لا يشترط أن تشد على طهر، أما الخف فضل أكمل. أحسنت، الجبيرة لا يشترط لها توقيت، أما الخف فلا. فضل إبراهيم. أن نورين الجبيرة يستوعبها كلها، أما المسح ما ذكر الاستيعاب، ذكرت الاستيعاب أذكرت مكرر كررها قالها غيره إبراهيم. ها مسح ها جبيرة أحسنت في صفة المسح. فاضل حاجة منهاش التوقيت وحكم الرخص. طيب، قال المصنف باب الحيض. قال النووي: واعلم أن باب الحيض عويص من عويص الأبواب. قال النووي: واعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب. قال: ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله. قال ابن نجيم في البحر الرائق: معرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات، لما ترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقرآن والصوم والاعتكاف والحج والطلاق والعدة، وكان من أعظم الواجبات. اسمع، لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به. كريم جميل وكلام ده والله. عظم منزلة العلم بالشيء، ازاي تعرف ان العلم ده عظيم في تعلمه؟ بحسب منزلة ضرر الجهل به. يعني ايه؟ شوف كده العقيدة، ايه اهمية علم العقيدة؟ عايز تعرف اهمية علم العقيدة، شوف الضرر في الجهل بها. الشرك، الشرك، لان يعني كما قال الشافعي لتلميذه الربيع، قال: أما الفقه، كلام في المعنى، أما الفقه فأمره واسع، أما ما يتعلق بعلم الكلام مسائل الاعتقاد فجنة أو نار، إيمان أو نفاق، إيمان أو كفر، مسائل عظيمة. قال: وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها. بدأ المصنف بحديث عائشة، إن شاء الله نبدأ به المرة القادمة مع باب الحيض. حديث عائشة نقرأه تبركا: قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، ليست حائضا ولكن مستحاضة، والأمر مختلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي من الصلاة، فإذا كان الآخر أي دم الاستحاضة فتوضئي وصلي. إن شاء الله يكون في المرة القادمة مع الكلام عن هذا الباب المهم. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم على آله وصحبه وسلم. فضل محمد معك. فضل وين؟ فضل أحسن الله عليك والله.